ما هي كيفية رجوع المرأة الطالق بالثلاث إلى زوجها السابق بعد أن تزوجت بعده؟ وما هي الشروط التي يجوز لها ولأهلها أن يشترطوها على الزوج الجديد بعد أن ينكحها لكي يطلقها لتحل لزوجها الأول؟ هل تجوز الشروط في مثل هذا الزواج؟ لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها وأن ينكحها للتحليل، هذا محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة وسمه التيس المستعار، فلا يجوز، لا بد يكون نكاح رغبة. إذا تزوجت إنسانا يرغب فيها ثم طلقها بعد الدخول بها، يعني بعدما وطئها ثم طلقها عن رغبته لا عن شروط مشروطة عليه، فإنها تحل الأول. أما إذا نكحها الثاني من أجل يحلها الأول فإنها لا تحل، بل هذا نكاح وتحليل صاحبه ملعون إذا قصد ذلك. إن شاء الله لا بد في حلها الأول أن يكون النكاح الثاني نكاح رابع، نكاح شرعيا لا مشروط على صاحب يطلق، ولا بد أن يطأها أيضا ثم يطلقها باختياره أو يموت عنها.